نبه الإخوة الكرام أن في آخر الخيمة فعاليات للرجال وفي آخر خيمة فعاليات للنساء يوجد ركن الاستقطاع الشهري الذي تكلم عنه فضيلة الشيخ صالح المغامسي. خلاص